بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم. عدم الخروج على السلطان العادل. قال رحمه الله: وإياكما والتعريض للخلاف لهم والقيام عليهم، فإن هذا فيه العطب العاجل والخزي الآجل. ولو ظفرتما في خلافكما ونفذتما فيما حاولتما لكان ذلك سبب هلاككما، لما تكسبانه من المآثم وتحدثان على الناس من الحوادث والعظائم. ثم من سعيتما له ووثقتما به لا يقدم شيئا على إهلاككما والراحة منكما، فإنه لا يأمن أن تحدث عليه ما أحدثتما له، وتنهضان بغيره كما نهضتما به. اللي بعدها تبع كمل. فالتزم الطاعة وملازمة الجماعة، فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة. يبين رحمه الله استطرادا لما تقدم تحريم الخروج على السلطان، والعنوان الذي وضعه المحقق هنا في غير محله، قوله عدم الخروج على السلطان العادل، بل يحرم الخروج حتى على السلطان الجائر، وهو قد بين ذلك بعد. فعدم الخروج يشمل محرم سواء على السلطان العادل أو على السلطان الجائر، الكل يحرم الخروج عليه، لأنه يحصل من الخروج عليه مفاسد وإن كان جائرا أعظم مما يكون من البقاء والصبر عليه. وقد سمعتم الحديث: أطع الأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فتجب طاعته، والحج والجهاد معه، والصلاة خلفه وإن كان جائرا أو فاسقا ما دام يقيم الصلاة، ولا يجوز الخروج عليه بحال سواء كان عادلا أو جائرا، بل يجب الصبر والاحتساب وسؤال ودعاء الله عز وجل والصبر حتى يستراح من فاجر أو ماذا، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقد جاء جماعة إلى الإمام أحمد إبان طغيان المأمون الخليفة المعتزلي المعروف، وتعرفون أنه من تزعم بادئ ذي بدء مناصرة القائلين بخلق القرآن، وقتل وسجن العلماء، وممن تعرض لأذاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ودعا الله أن لا يلقاه فتقبل الله دعاءه، وقد حمله مقيدا مع محمد بن نوح، فمات المأمون بطرسوس قبل أن يلقى الإمام أحمد. ومع ذلك فإنه لما جاء جماعة من الشبان إلى الإمام أحمد يستأذنانه ويطلبان منه أن يخرج معهما على المأمون، والمأمون معتزلي لكنه ليس هو صاحب الفكر في الأصل، وإنما هو مضلل ومضيع، وصاحب الفكر هو ابن أبي دؤاد وبشر المريسي. فنهاهما عن الخروج وحذرهما من عواقبه، بل قال: لو كنت أعلم من أنني مستجاب الدعوة لادخرتها لولي الأمر. فلما لم يقبل نصيحة الإمام أحمد خرجا، خرجوا، فتشرذموا، وقتل منهم من قتل، وسجن منهم من سجن، وشرد من شرد، لأن الخروج أعظم مفسدة من البقاء تحت إمامة هذا المعتزلي الجائر. فعلينا أن ننتبه إلى خطورة الخروج الذي يدعو إليه بعض زعماء الكهوف الذين اتخذوا مفتين وهم مفترون، واتخذوا قضاة وهم إلى جهنم دعاة، وإلى أبواب الشر دعاء سعاة، وإلى الخروج على أهل السنة دعاء. فاحذروا منهم ومن مناهجهم، فإنهم شر الخلق والخليقة، وشر القتلى تحت أديم السماء، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، سواء منهم المفتون في الداخل من القعدة الذين يحرضون وهم قابعون في بيوتهم، أم الذين خرجوا وهم قابعون أيضا في كهوف الجبال. فاحذروا من هؤلاء السفهاء، واحذروا من فتاوى هؤلاء الجهلة، وارجعوا إلى العلماء الربانيين على نحو ما بينته لكم في أول هذه الدروس، والله الموفق. نعم. الصبر على السلطان الجائر. قال رحمه الله: فإن رابكما أمر ممن ولي عليكما أو وصلت منه أذية إليكما فاصبرا وانقبضا وتحيلا لصرف ذلك عنكما بالاستنزال والاحتمال والإجمال، وإلا فاخرجا عن بلده إلى أن تصلح لكما جهته وتعود إلى الإحسان إليكما نيته، وإياكما وكثرة التظلم منه والتعرض لذكره بقبيح يؤثر عنه، فإن ذلك لا يزيده إلا حنقا وبغضة فيكما ورضا بإضراره بكما. هنا استدرك المحقق فجعل هذا العنوان الذي يبين ما أراد، ولذلك ينبغي أن يلغى العنوان الأول ويقال عدم الخروج على الإمام مطلقا. فهنا يبين المصنف رحمه الله أنه لا يخرج على الإمام الجائر، بل يجب الصبر عليه حتى مهما صدر منه من ظلم، وعليكما أن تجتهدا في الصبر، وإن عجزتما عن الصبر ونالكما شيء من الأذى فتبحثا عن مكان آخر تسلمان فيه بأنفسكما ودينكما وأموالكما. ولا يجوز أن تكثر من الشكاية والتظلم لا سيما لأعداء الإسلام. الآن هنا تناقض عجيب عند الخوارج المعاصرين. الخوارج المعاصرون يكفرون أئمة الإسلام ويكفرون حكام المسلمين، هذا إن سلم بقية المسلمين من تكفيرهم، ومع هذا يستعينون بالكفار ويرفعون أمرهم إلى ما يسمى بدعاة حقوق الإنسان. وكم سمعنا من هؤلاء الخوارج من تناقض يلجؤون إلى الغرب في تشويه سمعة المسلمين ولا سيما الحكام، ويستنجدون بما يسمى بحقوق الإنسان، وهي منظمة يهودية خطيرة ماسونية. أليس هذا تناقض يا أصحاب الكهوف؟ أليس هذا تناقض يا من كفرتم المسلمين؟ تلجؤون إلى اليهود والنصارى للمساعدة وللحرب على الإسلام والمسلمين كما فعل أسلافكم، بل أسلافكم لم يفعلوا هذا، أسلافكم يرون مثل هذا كفرا، وأنتم رأيتم ما رأوه كفرا إيمانا قويا. فاحذروا من هذا الفكر فإنه في غاية الخطورة. الفكر الذي يمثله دعاة الباطل في الجبال والوهاد، والذين يخرجون بعض الشباب وهم خدام لليهود والنصارى من حيث يشعرون أو لا يشعرون، فاصبروا على الإمام ولو كان فاجرا، وإياكم ودعوة هؤلاء الخوارج فإنها دعوة شيطانية، ولو قال بها من قال من أدعياء العلم وهم أجهل من حمر أهلهم. نعم. ترك منافسة السلطان. قال رحمه الله: وابدأ بعد سد هذه الأبواب عنكما بترك منافسة من نافسكما ومطالبة من طالبكما، فإنه قد يبدأ بهذه المعاني من يعتقد أنه لا يتوصل منها إلى محظور ولا يتشبث منها بمكروه، ثم يفضي الأمر إلى ما لا يريده ولا يعتمده من مخالفة الرئيس الذي يقهر من ناواه ويغلب من غالبه وعاداه. كأن الشيخ رحمه الله مع تقدم عصره يخاطب الآن جماعة الإخوان المسلمين، أليس كذلك؟ الذين لا همهم إلا منافسة من؟ السلاطين، والبحث عن الكراسي والحكم، هم ومن تفرع عنهم من التكفيريين والخوارج. فعجب سبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة. هذه الجماعة الظالمة لنا أكثر من 80 عاما ما استفدنا منهم غير تقتيل الشباب المسلم وإسلامهم إلى الحكام الظلمة، ومع هذا فإنهم قد يلجؤون إلى الكفار في تحقيق مآربهم فيتناقضون، ولأنهم طلاب مناصب وطلاب أموال، ومن تولى منهم الحكم ما رأينا أنه طبق شيئا من شرع الله، بل أول ما يبدأ بمن وقفوا معه وأيدوه فيصفيهم، أليس كذلك؟ والله هذا هو الواقع في من يسمون بالإخوان المسلمين، أقولها بكل صراحة ولينقلها عني من شاء أن ينقلها، فقد عايشتهم وابتليت بمرافقتهم أشهرا. فإن هذه الجماعة ومن تفرع عنها مبادئها تشبه مبادئ الماسونية تماما، وهي أن الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة. والشيخ هنا كأنه يخاطبهم، لما كان هدفهم منافسة السلطان فشلوا، لأن الله علم أنهم لم يكونوا يريدون أن يقيموا شرع الله، ولذلك مؤسسهم قال كلمة جيدة وإن كان لم يطبقها هو في نفسه ولا مع أتباعه، قال: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم في ماذا؟ في أرضكم. فهم لا أقاموها في أنفسهم ولا أقاموها في أرضهم، فصاروا كمعيد القريتين، لا عيدوا في قريتهم ولا أدركوا العيد مع القرية التي قصدوها، وكانوا كالغراب الذي أراد أن يقلد الحمامة، لا بقي على مشيته ولا أدرك مشية ماذا؟ الحمامة. إذن علينا أن نحذر من هذا الفكر الذي أخذ جانبا كثيرا من أفكار الصهاينة وطبقه على المسلمين، علينا أن نحذر من هذا الفكر الجائر، والذي تفرع عنه من تفرع من القطبيين والسروريين وغيرهم ممن انشقوا عنهم وتفرقوا وصاروا شيعا وأحزابا، بل كما ترون في أفغانستان وغيرها قاتل بعضهم بعضا، وفي بعض الجبال في بعض البلاد الإسلامية كثيرا ما صاروا يشتبكون فيما بينهم ويقتل بعضهم بعضا. فانتبهوا من هذا الفكر. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن كثيرا من الذين يخرجون على السلاطين إنما ينافسوهم في 3 أمور: إما لطلب المال أو لطلب المنصب أو لطلب الجاه، وتجد من كانت هذه نيته لم يوفق لا في هذا ولا في هذا، بل مصيره إلى ماذا؟ إلى الفشل الذريع. وهذا ما حققته جماعة الإخوان المسلمين منذ أكثر من 80 عاما. الآن ما يجري الآن في الصومال والله إنها لمأساة، يقاتلون من كانوا صديقا له ومن كان زعيما لهم بالأمس، أليس كذلك؟ من كان زعيما لهم بالأمس يريدون أن يصفوه، وانتظر لو قدر أنهم استولوا الآن سوف يصفي بعضهم بعضا، وهذه نتيجة حتمية لكل من كان هدفه غير وجه الله، لكل من يقاتل أو يجاهد بحد زعمه لتحقيق غرض من أغراض الدنيا. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فذلك في سبيل الله. نعم، تفضل. الاعتزال في الفتنة. قال رحمه الله: وإن رأيتما أحدا قد خالف من ولي عليه أو قام على من أسند أمره إليه فلا ترضيا فعله وانقبضا منه وأغلقا على أنفسكما الأبواب واقطعا بينكما وبينه الأسباب حتى تنجلي الفتنة وتنقضي المحنة. هذا الأمر محل تفصيل. فإذا وجدت فتنة وخرج من خرج على الإمام فأنتما يقول لهما إنكما تعتزلان بالكلية لكن قد يستدرك عليه، فيقال إن وجدتم سبيلا إلى الوقوف مع الإمام ضد الشرذمة الخارجة فلا بد أن تقفوا معه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن كلام المصنف ينصب على من ليس له حول ولا قوة، ومن ليس له حول ولا طول، فهنا ماذا يفعل؟ يكون حلس بيته، يلتزم بيته ويعتزل الفتن كلها إلى أن ينجلي الأمر وتظهر الحقيقة وينصر الله من ينصره. نعم. الزهد في الدنيا. قال رحمه الله: وإياكما والاستكثار من الدنيا وحطامها، وعليكما بالتوسط فيها والكفاف الصالح الوافر منها، فإن الجمع لها والاستكثار منها مع ما فيه من الشغل بها والشغب بالنظر فيها يصرف وجوه الحسد إلى صاحبها والطمع إلى جامعها والحنق على المنفرد بها. الدنيا مطية إلى الآخرة، فازهد فيها يا عبد الله واهتم بالآخرة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وإياك أن تغتر بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. مثل الذين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.